السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الشيخ سم أقول بعد الدرس ترى بالنسبة للكلمة اللي نقلها إسماعيل عن الشيخ محمد بن إبراهيم الآن والإشكال حصل أنه ما بين مرجع كلام الشيخ ما نسبه إلى الفتاوى. هو في الفتاوى كلام لم هو في الفتاوى لكن الشيخ كلام هذا تقرير على الروض. لو ذكرت الكلمة التي قرر عليها الشيخ زال الإشكال. بس ما ترى ذكرتها الآن جبتها سم تحضرتها هنا إيه موجود يا شيخ عقنية سم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى كلام صاحب الروض اللي علق عليه شيء. قال والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل. كلام عند قوله الإمام أين علق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال قوله بعد الإمام هذا إن كان الإمام تهيأ بأن كان له محل مهيأ حول المصلى. أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. ما تدري متى يذبح الإمام عندنا؟ لا لا صح ما يحتاج لكن يذبح عند المصلى الناس يشوفونه. لو بس ذكر مرجع كلام الشيخ متعلق كلام الشيخ ما صار في إشكال. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي. والسبق في الحافر والنصل والخف لا غير. فإذا أرادا أن يستبقا أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر. فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا. وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه. فإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو رميه رميهما. فإن سبقهما أو بعيره لا هذه غير أو بعيره بعيرهما قابل أو رميه. أحسن يعني يتعلق بالخف. نعم بعيره بعيرهما أو رميه رميهما. فإن سبقهما أخذ سبقهما. وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئا. ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو. ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جنب ولا جلب. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي. السبق بإسكان الباء المصدر الذي هو المسابقة والسابقات سبقة وبالفتح الجعل الذي يجعل للسابق من المال. ولذلك الحديث لا سبق والباب السبق والرمي معطوف على السبق من باب عطف الخاص على العام لأن الرمي أخص من السبق. السبق أعم لأنه يكون في الخف والحافر والنصل والرمي في النصل خاصة. قال رحمه الله: والسبق يعني الاستباق والمسابقة فيما ورد فيه النص، فيما ورد فيه النص في حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، في الثلاثة الأشياء فقط. لماذا؟ لأنها خلاف الأصل، والأصل أن هذا نوع من القمار، بعضهم يشبه بالقمار، فاستثنى من ذلك الأمور الثلاثة لما فيها من الإعانة على الجهاد، وأخرجوها من القمار لما اشترطوا أن يكون السبق من طرف واحد لا من الطرفين، أو يدخل بينهما محللا كما سيأتي. والحديث في السنن كما هو معلوم، لكنه صحيح. وأضاف بعضهم أو جناح، أو جناح لا سبق إلا في خف أو حافر، أو في إلا في نص أو خف أو حافر، قال أو جناح من وضعه، كذب بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الخليفة يلعب بالحمام ويطيرها، أراد أن يشرع هذا العمل فوضع على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة من أجل أن يدخل السرور على هذا الخليفة، فخاب وخسر في دنياه وأخرى. الخليفة المهدي أمر بذبح الحمام التي كذب بسببها على النبي عليه الصلاة والسلام، كذب بسببها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأدخل هذا الذي وضع هذه الكلمة في زمرة الوضاعين والكذابين، نسأل الله العافية. والسبق أو السبق يعني الاستباق والمسابقة أو الجعل في الحافر، إذا كان من غير جعل لا من واحد منهما جائزة في كل شيء، على الأقدام وعلى السيارات وعلى أي شيء، في المصارعة وفي أمور كثيرة، لأنه ما فيه جعل. الذي يضيق هذه الدائرة الجعل. وإذا كان الجعل من شخص آخر، إذا كان الجعل من غيره، من يعني من غير المتسابقين، فهل يجوز في كل شيء؟ كذلك كما يفعله الولاة في أمور كثيرة من المباح. بعضهم يجعل جعلا على محرم، هذا تابع لأصله حرام. ما في إشكال، لا غير الحافر الذي هو الفرس، والخف الذي هو للإبل، والنصل الذي هو إيش؟ النصل في الرماح والنشاب كما هو معروف. شيخ الإسلام وابن القيم توسعوا فيما قاسوه على الجهاد، وهو العلم، هو ضرب من الجهاد، فقاسوا السبق في مسائل العلم لما فيه من الإعانة على تحصيل العلم، والنفي والإثبات في الحديث يدل على الحصر، فالتوسع في هذا، وإن قاله شيخ الإسلام وعرف قصده وهدفه والعلم باب من أبواب الجهاد بلا شك، لكن التوسع في مثل هذا مع هذا الحصر فيه ما فيه، وإن كان من شيخ الإسلام وابن القيم فيه ما فيه، لا نجزم بأنه باطل لإمامة الشيخين، ولكن الحصر في الحديث له شأن، فطالب العلم لا يجرؤ أن يخالف هذا الحصر، وشيخ الإسلام يأوي إلى علم عظيم ومعرفة بنصوص الشريعة وقواعدها تجعل له وجها يقرر فيه ما ذهب إليه، وله نظائر، له نظائر في مسألة طواف الحائض حينما قال إنها لا تحبس الرفقة وأنها تتحفظ وتطوف وإن كانت حائضا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهي، يعني ما يجرؤ مع هذا النص أن يقول تطوف، خلاف شيخ الإسلام له علم يأوي إليه وتوسع ومعرفة عامة وخاصة بمقاصد الشريعة ونصوصها وقواعدها تجعله يستروح إلى مثل هذا، والله المستعان. هو الحصر لا، لأن فيه من وسائل الجهاد غير النصر، ولا نص عليه، ولا نص عليه. إذا كان المقصود بالنصل الرمي كما ترجم عليه المؤلف وغيره، فالرمي أعم، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، والرمي يكون بالنصل والسهام ويكون بغيره عند التوسع. وعلى كل حال الحصر له شأنه، فالاقتصار عليه لأنه على خلاف الأصل يعين ويحتم ألا يتوسع في ذلك. وإذا كان السبق من غير المتسابقين فالأمر في سعة. لا، هو قال أن هذه كلها فيها إعانة على الجهاد، والعلم من أبواب الجهاد. من غيرهما كلام فيما إذا كان من أحدهما، أما إذا كان منهما فهو القمار المحرم إلا ما استثني من إدخال المحلل، وإذا كان من واحد منهما فهذا موضوع الباب ولا يتعدى في مورد النص. فإذا أراد أن يستبق أخرج أحدهما، أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر، لماذا؟ إذا أخرج جميعا صار خاضعا للربح والخسران فيكون من باب القمار. فإن سبق من أخرج السبق أحرز سبقه، هذا المال الذي رصده لهذا السبق يأخذه ويحرم منه الآخر، ولم يأخذ من المسبوق شيئا، لأنه إذا أخذ من المسبوق شيئا عادت إلى أن الإخراج من الطرفين وهذا ممنوع. وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه. إيه القمار هو في الأصل إذا انتفت العلة انتفى الحكم، والحكم يدور مع علته، لكن مثل هذا لا شك أنه يفضي عند بعض الناس أو في بعض الأحوال والصور إلى الدخول في باب القمار وهو محرم. ذريعة ما بسد الذريعة والحصل له شأن مثل ما ذكرت. وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه، فإن أخرج جميعا لم يجز، إن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما. لا بد من المكافأة. لماذا؟ هيك الصورة، إذا جاء بفرس هزيل ومعروف أنه لن يسبق، أو ببعير هزيل معروف أنه لن يسبق، مثل هذا يكون حيلة، فيكون حينئذ من التحليل الذي يتوصل به إلى ارتكاب المحظور فهو محرم، كما هو الشأن في المحلل بالنسبة للمطلقة. فإن سبقهما أخذ سبقيهما، لأن الآن لما يخرج السبق وهذا المحلل لم يخرج شيئا، وجد فيه احتمال أن المتسابقين يخسران جميعا، ما يكون الربح والخسارة لواحد دون الآخر فتدخل بالقمار. يقول إلا أن يدخل محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما. ها؟ شلون؟ لا، وما دام وجد المحلل هذا الذي يمكن أن يأخذ السبق عنهما انتفت قضية القمار. وابن القيم له كلام في المحلل، له كلام في الفروسية، ولو واحد يتبرع يطلعه لنا ها؟ ما يرى المحلل، لكن شوف كلامه وين. على كل حال نسمع كلام ابن القيم من كتاب الفروسية. ليس ليس معي في الجهاز. لا، من الجوالات كل شيء قريب. فإن سبقهما أخذ سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله، يعني يملك ملك تام. معروف كذا أنه احتمال يسبقه، ونفس الأمر مكافئ ويعلمان ذلك علشان تكون المسابقة على بينة. الآن السباق الموجود الآن فيه تفاوت في الإبل معروفة، والخيل، وهذا معروف أنه يسبق في مناسبات كثيرة سبق، وهذا معروف أنه مسبوق، لكن وجود الإقدام على الاشتراك، وجود الإقدام على الاشتراك يدل على أن فيه احتمال أن يسبق. وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، أحرز سبقه الذي دفعه من نفسه وسبق صاحبه، طيب السبق من الطرفين، لكن لوجود طرف ثالث يوجد احتمال خسارة الطرفين أو ربح أحدهما، انتفت علة القمار كما هو معلوم. لا، هذا إذا دفع على اثنين لابد من محلل، أما إذا كان واحد ما نحتاج محلل. إيش ليست؟ ليست سباق؟ لا ليست سباق. السبق الجعل هو المسابقة، وبالسكون المسابقة. ها؟ القمار اثنين يدفع، كلهم يدفعون، أحدهما رابح والثاني خاسر. إيه هذا الذي جعل شيخ الإسلام يقول مثلا ما تحتاج إلى محلل. بنسمع كلام شيخ الإسلام، فإن سبقهما أخذ سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله. طب فائدة هذه الجملة؟ ها؟ فكان كسائر ماله. طيب إذا أخذه شو بيسويه؟ هو متصور أنه يأخذه ويتصدق به، يعني من باب الإلزام، هو كسائر ماله، حتى كسائر ماله يتصدق إذا شاء. طيب أخذه وأخذ سبق صاحب، فكان كسائر ماله. في احتمال أن يأخذ السبق ولا يكون كسائر ماله، ولم يأخذ، يعني التصريح بما هو مجرد توضيح، ولم يأخذ من المحلل شيئا، لأنه لو أخذ من المحلل شيئا صارت الأطراف كلهم يدفعون، ما انتبهت الصورة، صورة القمار. ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو، يجعل بجانب فرسه أثناء السباق فرس يحرضه على الجري. وبعضهم يقول لئلا ينتقل إلى الفرس الثاني إذا تعب فرسه، يبقى الفرس واحد ومن غير جنب، يعني جنب بجواره فرسا آخر يحرضه على الجري، لأنه إذا وجد معه فرس شجع وجرى بقوة، وإذا كان وحده في الميدان يكون أقل. عندك إلى كذين. ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح في وقت سباقه، ولا يصيح في وقت سباقه، يعني من أجل زجر الفرس أو البعير، يترك المجال للفرس من دون تأثير. لكن أيهما أشد، الزجر بالصوت يصيح أو بالعصا؟ إذا منعنا الزجر، منعنا العصا، من باب أولى. بيقرأه وبيصلي. صحيح تخوبل. ما معنى تخوبل؟ ترتبك. نعم تتردد. لو أذن لهما جميعا في الصياح بالفرس أو ضربه بالعصا أذن لهما جميعا. الآن تدري ايش اللي يصير؟ الإشكال في كثير من السباق يكون الراكب غير مسلم فتنتفي المشروعية من أصلها. الآن من أجل الجهاد والتدريب على الجهاد تخلي الراكب غير مسلم؟ مقصود الجهاد الحين مقصود الجهاد. على كل حال هذا الآن ندرس دراسة شرعية. الأمر الثاني أنه وجد صبيان يركبون على هذه الحيوانات ومعهم عصيان وآلات كهربائية تزجرها. يعني هل هذا يحقق الهدف؟ هذا ما يحقق الهدف أبدا. نعم. ما تدري الإبل تستمر إلى قيام الساعة وإذا العشارة وطلت تبي تستمر، وهذه الآلات ما يدرى ما خاتمتها. أن نبقى على الأصل مثل من يقول أنت كلامك مثل من يقول لماذا يدرس الرجال كتاب الحيض؟ ها؟ شو؟ وقالوا عن العتق وقالوا عن الأمور المتعلقة بالأمور الموقوفة حاليا. على كل حال كتب أهل العلم لا بد من دراستها ولا بد من فهمها، وأنت تنظر إليها على أنها عطلت وإما عطلت. لا، الفرس يبقى أنه محل احتمال، لكن الكافر تدربه على الكر والفر وركوب الخيل من أجل إيش؟ عشان يقاتلك. محروف بالنسبة للمسلمين. واجر. يبقى أن الاحتمال قائم أن يرجع إليه وعاد. والمقصود الفرس والفارس، وإذا دخل بالجهاد كان الفرس له نصيبه وكان الفارس نصيبه. ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جنب ولا جلب. الجلب والجلبة هي الصياح، والجنب الفرس الذي يكون بجانب فرس السباق. وهذا الحديث مخرج في المسند، يقول من حديث أنس بن مالك وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي من حديث عمران بن حصين بسند رجاله ثقات. والجنب المنهي عنه في السباق هو أن يجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسا آخر لكي يتحول عليه إن خاف أن يسبق. هذا معنى ويحتمله، وقاله الصحاح في الجوهري، لكن الذي مال إليه المؤلف من أجل أن لا يحرض فرسه على العدو. نقرأ شرح الحديث الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة هو ما يجعل للسابق على السبق من جعل، إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان وأخرجه الحاكم من طرق وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. وأعل الدارقطني بعضها بالوقف. قوله إلا في خف المراد به الإبل والحافر الخيل، والنصل السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من أحد من المتسابقين لم يحل لأنه من القمار. وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من الثلاثة، وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي وأجازه عطاء في كل شيء، وللفقهاء أجازه عطاء في كل شيء، وللفقهاء خلاف في جوازه على عوض أو لا، ومن أجازه عليه فله شرائط مستوفاة في المطولات. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق وهو لا يأمن أن يسبق أن يسبقه أن يسبقه غيره فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. ولأئمة الحديث في صحته إلى أبي هريرة كلام كثير، حتى قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله انتهى، وهو كذلك في الموطأ عن الزهري عن سعيد. وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال هذا باطل، وضرب على أبي هريرة. وقد غلط الشافعي من رواه، يعني ذكر أبي هريرة غلط فضرب عليه ووقف على سعيد. نعم. وقد غلط الشافعي من رواه عن سعيد عن أبي هريرة، وفي قوله وهو لا يأمن أن يسبق دلالة على أن المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يشترط عليه ألا يكون متحقق السبق، وإلا كان قمارا. وإلى هذا الشرط ذهب البعض، وبهذا الشرط يخرج عن القمار، ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار. ولذلك اشترطت المساواة بين فرس المحلل والفرسين الآخرين. نعم. ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل، فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي يشرع لأجله، وأما المسابقة بغيره. إذا كان معلوم أنه يسبق أو يسبق، إذا كان معروف أنه متميز على الجميع وضامن أنه يسبق، أو معروف الضعف، ولذلك اشترطوا المساواة. نعم. وأما المسابقة بغير جعل فمباحة إجماعا. لا في كل شيء. اللي بعد نقل في حب الموضوع حديث عقبة بن عامر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. أفاد الحديث تفسير القوة في الآية بالرمي بالسهام، لأنه المعتاد في عصر النبوة، ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة، ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه، لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد، إذ من لم يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة. انتهى. سبح السلام شرح البلوغ. أيوة. إذا كمل الاثنين لا يجوز. لا لا، هم ما دام قالوا انه من طرف واحد ما فيه قمار، ما في قمار. اين بين الغنم والسلامه لدفعه؟ لا، بين الغنم والسلامه، بين الغرم والسلامه، بين الغرم والسلامه. واذا وجدت السلامه انتفى، انتفى القمار. لأن في احتمال، في احتمال ألا أن يفوتهما الجعل. شو؟ على كل حال محلل. كلام فيه، كلام فيه خوي. إذا كلام حول المسألة أعطاني الشيخ في جواله، لكن لا أدري لمن الكلام هذا. مو بالشيخ الإسلام. عنوان المسألة إخراج العوض عن المتسابقين دون محلل. كلام شيخ الإسلام. لا لا. أو من القيم في الفروسية. سيأتي يا شيخ. شو معك يا أبو عبد؟ إخراج العوض من المتسابقين. شو لا محلل؟ شو يقول؟ يا عطف الشيخ، إذا ما دام كتاب أحب علينا من الجوالات. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجمة اقرأ الحديث الشيخ. نقرأ الحديث، اقرأ الترجمة والحديث. سم. كله اقرأ. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غاية السباق للخيل المضمرة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية، حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة. إلى مسجد بن الزريق. نعم. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: الفرق بين المضمرة وغير المضمرة، المضمرة خفيفة تحتمل الزيادة في المسافة، خلاف غير المضمرة التي بطونها ملآنة. نعم. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. نقرأ الشرح كاملا ولا نقرأ؟ الله، كان ما طويل. سم. اقرأ زين. قال: باب غاية السباق للخيل المضمرة، أي بيان ذلك وبيان غاية التي لم تضمر. وذكر في الأبواب الثلاثة، الباب الذي قبله باب إضمار الخيل للسبق، والذي قبله باب السبق بين الخيل. وذكر في الأبواب الثلاثة حديث ابن عمر في ذلك، وقوله: في الطريق الأولى من الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء، بعدها تحتانية. ها؟ بعدها تحتانية ومد مكان مكان خارج المدينة من جهة ويجوز القصر. علق عليه الشيخ بياض في الأصل ولعله من جهة سافلتها كما في مادة حفيان لا مادة النقيع من معجم مستعجم البكري ويجوز القصر وحكى مادة ايش النقيع يقول من معجم مستعجم البكري طيب. وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء وحكى عياض حيفاء سم الحيفاء الحيفاء نعم وحكى عياض ضم أوله وخطأه سم وقوله في الطريق الأولى من الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد مكان خارج المدينة من جهة النقيع ويجوز القصر وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء وحكى عياض ضم أوله وخطأه وقوله فيها أجرى قال في التي تليها سابق وهو بمعناه وقال فيها قال ابن عمر وكنت في من أجرى وقال في الرواية التي تليها وإن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها وسفيان في الرواية الأولى هو الثوري وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري والطريق الثانية عن الليث مختصرة وقد أخرجها تامة النسائي عن قتيبة عن الليث وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظه وقوله في الأولى قال عبد الله قال سفيان حدثني عبيد الله فعبد الله لأن مسلما يسوق اللفظ في أول إسناد ثم يتبعه بأسانيد ثم يقول مثله أو بمثله أو نحوه أو بنحوه إنما يقتصر على السياق في الطريق الأول نعم. وقوله في الأولى قال عبد الله قال سفيان حدثني عبيد الله فعبد الله هو ابن الوليد العدني كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من روايته عنه وأراد بذلك تصريح الثوري عن شيخه بالتحديث ووهم من قال فيه وقال أبو عبد الله وزاد الإسماعيلي من طريق إسحاق وهو الأزرق عن الثوري في آخره قال ابن عمر وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع وقال فيه فسبقت الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية وأصل التطفيف مجاوزة الحد وقوله في آخر الثانية قال أبو عبد الله هو المصنف وقوله أمدا غاية فطال عليهم الأمد وقع هذا في رواية المستملي وحده وهو تفسير أبي عبيدة في المجاز وهو متفق عليه عند أهل اللغة قال النابغة سبق الجواد إذا استولى على الأمد ومعاوية في الرواية الثالثة هو ابن عمر الأزدي وأبو إسحاق هو الفزاري وقوله فيها قال سفيان هو موصول بالإسناد المذكور ولم يسند سفيان ذلك وقد ذكر نحوه موسى بن عقبة في الرواية الثالثة إلا أن سفيان قال في المسافة التي بين الحفياء والثنية خمسة أو ستة وقال موسى ستة أو سبعة وهو اختلاف قريب وقال سفيان في المسافة الثانية ميل أو نحوه وقد وقع في رواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر إدراج ذلك في نفس الخبر والخبر بالستة وبالميل قال ابن بطال إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار وأورده بلفظ سابق بين الخيل التي لم تضمر ليشير بذلك إلى تمام الحديث وقال ابن منير لا يلتزم ذلك في تراجمه، بل ربما ترجم مطلقا لما قد يكون ثابتا ولما قد يكون منفيا. فمعنى قوله إضمار الخيل للسبق أي هل هو شرط أم لا؟ فبين بالرواية التي ساقها أن ذلك ليس بشرط، ولو كان غرضه الاقتصار المجرد لكان الاقتصار على الطرف المطابق للترجمة أولى، لكنه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة. وأيضا فلإزالة اعتقاد أن التضمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها والخطر فيه، فبين أنه ليس بممنوع بل مشروع والله أعلم. قلت ولا منافاة بين كلامه وكلام ابن بطال، بل أفاد النكتة في الاقتصار. قوله أضمرت بضم أوله، التضمير قد يكون مبنيا على شيء من التجويع، الزيادة في التضمير إذا بولغ فيها، مثل ما يفعل بعض الناس من يسمونه رجيم ولا ما أدري إيش يسمونه، يجوع على نفسه فيتضرر به ضررا كبيرا، وهذا لا يجوز. لكن إذا خفف الأكل كما هو المشروع وصاحبه مشي وحركة وخف جسمه وقوي بدنه، هذا أمر مشروع وخلاف البطنة. والتضمير من هذا النوع لا يصل إلى حد يتضرر به الفرس من الجوع الشديد. نعم. قوله أضمرت بضم أوله وقوله لم تضمر بسكون الضاد المعجمة، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجلد. هذا برنامج للتخفيف، برنامج للتخفيف، ومن ونابع من ديننا وبيئتنا، ما هو وارد من جهات ما يدروش أصلها. نعم. والأجسام كلها واحد، ما يضر عند جرب وشف اشبع، ثم اترك الأكل مدة وادخل مكان حار دافي ولا تجلل بعد، صار الصيف ما يحتاج تجليل. نعم. فإذا عشان تحمل مدة طويلة عشان تجلل. نعم. فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب. وفيه جواز إضمار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به، لأن قوله مسابقة أمر أو أباح. تنبيه: لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجم الترمذي له باب المراهنة على الخيل، ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله أخو عبيد الله الوارد في الإسناد، لكن عبيد الله ثقة، والمكبر في كلام لأهل القول. نعم. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن، وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام، حيث لا يكون له معهم فرس. وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث: وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها، وكذا استدل به بعضهم. وفيه نظر، لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت. وفيه نظر، لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرا في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساعي يهديها إلى الغاية لأمكن. وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة. وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء. وفيه تنزيل الخلق منازلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر، والله أعلم. لا، هو الأود ذكر المحلل، أدري أعطى الشيخ بغير ذكر المحلل واشترط أن لا يدفع شيء، وش مفهومه؟ لا لا، واضح كلام. شيء طيب، يعني كلام شيخ الإسلام لم يوافق عليه. لا لا لا، ما وين الكلام شيخ الإسلام؟ هذا هنا، أو نخلي الدرس القادم تبع الفروسية عندك، وينه؟ ها؟ الجوال. ترى باقي 5 دقائق على الإقامة. إلى طويل معرفي. خلوا الدرس القادم. هذا يسأل يقول ما معنى الجعل؟ إيه؟ وش الجعل؟ يجعل، ما يجعل لمن يعمل عملا مثل مكافأة الإمام، جعل من بيت المال، ما هي ما هو براتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.